ما يقوم بالقلب، ومنه ما يقوم باللسان، ومنه ما يقوم بالجوارح، فكل ذلكم لا بد أن يتحقق فيه الإيمان. فالقلب يؤمن اعتقادا وأعمالا صالحات تكون في قلب المؤمن من حياء وخشية وإنابة وتوكل وحسن اعتماد والتجاء إلى الله، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. واللسان يؤمن بذكر الله وتلاوة القرآن وحمده جل وعلا والثناء عليه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أعمال الإيمان التي تكون باللسان. والجوارح تؤمن بفعل الطاعات والقيام بالأوامر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الأعمال الزاكيات. عباد الله، وكما أن الإيمان فعل للطاعة وامتثال للأمر، فإنه في الوقت نفسه تجنب للحرام وبعد عن الآثام. فكما أن الصلاة إيمان، والصيام إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، فإن تجنب المحرمات والبعد عنها طاعة لله إيمان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا الحديث من الدلائل الواضحات على أن المعاصي والآثام تنقص الإيمان وتضعف الدين. فالإيمان أيها المؤمنون يزيد بطاعة الله جل وعلا وحسن التقرب إليه، وينقص بفعل المعاصي والآثام. أيها المؤمنون، والإيمان لا بد فيه من ثبات واستقامة ومداومة عليه وعلى أعماله إلى الممات. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسفيان بن عبد الله الثقفي حين سأله عن أمر جامع لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ألا أيها المؤمنون، من عرف قدر الإيمان ومكانته وأعماله وشعبه فليحرص جهده على تحقيق الإيمان مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه، مجاهدا نفسه على ذلك إلى أن يلقى الله وهو عنه راض. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذه الحياة، الحياة الدنيا، مدبرة مرتحلة، وأن الدار الآخرة